السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ ماذا فعل الصيام والقرآن والقيام والذكر والدعاء؟ معنا سماحة الدكتور فضيلة الشيخ محمد حسن. أهلا بك. عزك الله يا بابا. شرفنا بك شيخنا. يرفع قدرك. وسعدنا بك سيدنا. الله يحفظك ويسعدك. الله يكرمك ويبارك فيك. وأنا يعني سعيد إن حلقات كل يوم دي جميلة. الله يحفظك. ربنا يحفظك. فيها متابعة طيبة. مع النبي في الفردوس. ويعني ولا نشق على الإخوة إن حلقات سريعة. نعم. فهذا شيء نسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين. هذا سر جمالها. أسأل أن يرزقني وإياك الإخلاص في القول والعمل. آمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. سيدنا، بعد أن تكلمنا عن تلك المعاني الإيمانية الجميلة الجليلة من أول رمضان إلى الآن، مرت بنا معاني كثيرة جدا. نعم. بقي منها شيء نخص الليلة به، الدعاء. نعم. الدعاء أيها الإخوة، وإذا ركز شيخنا أكثر من مرة على أن الله عز وجل خلق العبادة للعبادة، العبادة، العبادة، العبادة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الله أكبر. الدعاء هو العبادة. الله أكبر. فالدعاء في شريعة الإسلام، ما الدعاء؟ هو العبادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وهل هناك أبلغ من قول ربي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي. عن عبادتي. هل هناك أبلغ من قول نبينا الذي تفضلت به وبدأت به؟ الدعاء هو العبادة. هو العبادة. بلاش مخ العبادة، رواية ضعيفة. لا لا. حضرتك بدأت هو العبادة. هو العبادة. فلما نضيع هذه العبادة في وقت نحتاج أن نتعلق فيه بهذه العبادة؟ والله. والله الذي لا إله غيره، أنا لا أعلم زمانا يا أبا علاء يحتاج فيه الخلق إلى هذه العبادة كهذا الزمان. أشد من زماننا. أشد من أيامنا هذه. أيامنا هذه. يعني أنا أعجب مع هذه المحن والفتن والأزمات التي تمر بها أمتنا عامة وبلدنا مصر خاصة، لا أرى يعني أن يجأر الناس، لا أرى كثيرا من الناس يجأرون إليه ويتضرعون إليه بالدعاء والتذلل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذن عدم التضرع ثمرة مرة لقسوة القلب. قسوة قلب. ثمرة مرة لقسوة القلب. فكأن القلب القاسي هو الذي لا يعرف لذة هذه العبادة، حلاوة الدعاء، لا يستشعر أنس المناجاة. الله أكبر. أين من يقوم بالليل وربه جل جلاله ينادي عليه، كما في الصحيحين: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله، حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا زال كذلك حتى يضيء الفجر. يا رب. أين من يقوم يقول: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أين أولئك الذين يقومون ويتذللون ويتضرعون ويتململون بين يديه جل جلاله كتململ العصفور المبلل بماء المطر، يظهرون ضعفهم وعجزهم وفقرهم، وهو جل جلاله يحب العبد الذي يدعوه ويلح عليه، بل ويغضب سبحانه وتعالى على عبده الذي لم يسأله. كيف نتخلى عن هذه العبادة في زمن نحتاج فيه إلى الدعاء؟ بعض الناس مسكين، لما نقول بيحصل في المكان الفلاني والبلد الفلاني ونعمل ايه ونعمل ايه، نقول الدعاء. نعم. انتوا ماركوش الا الدعاء. نعم. انتوا متعرفوش الا الدعاء. نعم. ونحن نقول له سبحان الله العظيم، أليس قد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر بالدعاء، وفي الأحزاب بالدعاء، ويوم حنين بالدعاء، في كل الكربات لا ينزل الله نصره إلا بالدعاء. الله أكبر. إلا بالدعاء. ولذلك قال سبحانه وتعالى، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر، حين تجأر القلوب إلى ربها. يذكر أن قتيبة بن مسلم لما صاف الترك هاله عددهم. نعم. فقال أين محمد بن واسع؟ الله أكبر، إن شاء الله. ولعلنا نظن أن محمد بن واسع ده قائد عظيم، يعني جايب كتيبة جديدة ولا حاجة. كان محمد بن واسع وجهه كأنه وجه ثكلى، يقول جعفر كنت إذا وجدت من قلبي قساوة أتيت محمد بن واسع فنظرت في وجهه فزادني ذلك خشوعا أسبوعا. الله أكبر، سبحان الملك. لا إله إلا الله. خيركم من إذا رؤي ذكر الله. الشاهد أن محمد بن واسع قيل هو في مؤخرة الجيش، فرجع قتيبة قائد الجيش إلى الساقة فوجده متكئا على سية قوسه رافعا أصبعه يبصبص بها إلى السماء، فقال قتيبة احملوا على بركة الله، فوالله لهذه الأصبع خير عندي من 100,000 فارس. فما كان إلا أن رزقهم الله أكتافهم عند العصر. الله أكبر. فلما هزمهم الله لقي قتيبة محمد بن واسع فقال ماذا كنت تصنع حين رأيتك تبصبص بأصبعك إلى السماء؟ قال كنت آخذ لك بمجامع الطرق. كم تفتقد الأمة اليوم إلى مثل هذا الرباني الذي يستطيع أن يوحد الله وأن يتعلق قلبه بالله وأن يستفتح بلسانه أبواب السماء فيقسم على الله فيبر قسمه. الله أكبر. كم نحن بحاجة إلى مثل هذا العبد. أسأل الله أن يرزقنا من فضله. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث. جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف، ودعا لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، ودعا للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام. جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقع، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم. جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية. مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد. جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة. جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر. مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا. بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل. جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أنا أود أن أذكر كثيرا من إخواني وأخواتي الآن ممن يقللون من شأن الدعاء، نعم، ويقللون من قدره كما تفضلتم، بقولة جميلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم، كان يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. نعم نعم. فيجب علينا أن ندعو ربنا جل وعلا ونحن موقنون أن يلهمنا الدعاء بالإجابة. إن ألهمنا الدعاء فيجب أن نكون على يقين بأنه جل جلاله سيجيب. يعني نجتهد في أن نسأل الله أن يلهمنا الدعاء. نعم. أسأل الله أن يسدد ألسنتنا. أمين أمين. وبعض الناس يا أبا علاء قد يدعو مدة من الوقت أو من الزمن ثم يكف عن الدعاء ويفطر بدعوى أن الله جل وعلا لم يحقق له سؤله، نعم، ولم يعطه مسألته. وهنا يحذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ما لم يعجل؟ قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذا مرض خطير. لا، هو يمكن كان فضله مرة كمان، ولا ينبغي أن يكف. لا ينبغي أن يكف. أقول يعني هو فضله مرة كمان فهو بطل وفضله له مرة. لا، يعني الله تبارك وتعالى في كل الأحوال لا يرده. أكيد. إما أن يستجيب له دعوته، إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخر له دعوته في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فلما سمع عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قال: إذن نكثر يا رسول الله. فقال الحبيب: الله أكثر وأطيب. الله أكبر. فلا ينبغي أبدا أن يمل المسلم وأن تكف المسلمة عن التذلل والتضرع والدعاء. ونحن الآن في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى أن نتذلل ونتضرع وأن نمرغ أنوفنا في الوحل والطين والتراب بين يدي الملك الوهاب سبحانه وتعالى، لعله جل جلاله أن يرحمنا بفقرنا إليه وعجزنا إليه وتذللنا وضعفنا بين يديه. يا رب يا رب. شفنا لي طلب عندك ولا تردني لا رد الله لك. عزك الله يا أبا علاء. أن نسمع دعاء من قلب الشيخ محمد حسان، لعل الله يفتح بدعائه مغاليق كثيرة. والله أنا يعني لا أقول ذلك مجاملة، أنا أظن أنك أقرب إلى الله. لا والله. وأظن أنك أخلص إلى الله. لا والله. أنا أحسب الله سبحانه وتعالى. أنا أحسبك أنت أقرب وأفضل عند الله مني. يرفع قدرك ويصل لنا ولك. الله يسترنا وإياك. أنا سأجيب يعني طلبك لي وأعتبره أمرا، وأدع إن شاء الله تعالى الدعاء بعد دعوتين اثنتين لك إن شاء الله في هذه الليلة. لا لا، أكمل بركة. أكمل. الله يفتح عليك. إذا أطلق الله لسانك فلا تمتنع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا. آمين. ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. آمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. آمين. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك يا رب، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل في صحة وعافية. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، واستر نساءنا وبناتنا، واحفظ شبابنا واهد أولادنا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أرجو أن تكمل يا أبا علاء، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك يا شيخنا. والله يعني إذا قلنا أن الدعاء فيه بركة وقوة رجاء، ادعوني أستجب لكم، فإن فيه أيضا رقة قلب. لا شك، سبحان الله العظيم. لا شك. وأنا أدعو إخواني أيضا إلى مثل هذا، أن علم المناجاة، مناجاة الله وبث الشكوى إليه، الله يحب من عبده هذا، سبحان الله العظيم. كما ذكرت حضرتك الحديث، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا، هل من كذا، هل من كذا، دي بحط بيها، حط تحت منها إيه، هل من مستوحش يريد أنسا لأونسه، الله أكبر، هل من تائه يريد هداية لأدله، هل من كذا. يعني أنت محتاج حد تشتكي له، أشكو له، محتاج حد تحكي له، احكي له، هل محتاج حد تطلب منه، أطلب منه، محتاج حد تستعين به، استعين به. الله الله، هي دي عظمة الدعاء. مش بس الدعاء يا رب اغفر لي وارحمني واعف عني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، حاضر القلب مظهرا الفاقة والحاجة لأن يستجيب دعائك، ليستجيب لك. لأن بعض الناس حافظ كلمتين وبيقولهم وخلاص، أو ورا الإمام في القنوت عمال يقول آمين آمين آمين آمين، وحتى هو مش سامع الإمام بيقول إيه، ولا فاهم الإمام بيقول إيه. مش هو ده الدعاء الذي يستجاب، إنما الدعاء الذي إذا خرج من القلب. يذكر ابن الجوزي قصة أنه قال: أصابتني كربة، فدعوت الله مدة فلم تنكشف، فأتيت بعض الصالحين وطلبت منهم أن يدعو لي، فانكشفت، فقلت لعلها بدعاء الرجل الصالح هذا، ثم عدت فقلت: ولما لا تكون بدعائي أنا، فإنه يدعو بقلب فارغ وأنا أدعو بقلب محترق. فكلما كان الدعاء من قلب محترق، كلما كان أدنى إلى الإجابة وأقرب إلى الإجابة. أسأل الله أن يستجيب دعاءنا، وأن يجعل هذه الليلة من أبرك أي ليالي حياتنا، آمين يا رب، وأن يعتقنا فيها من النار، آمين يا رب. إخوتي في الله، أكثروا من الدعاء. نعم. قال عمر: إذا نكثر، قال الله أكثر وأطيب. سبحانه وتعالى. ولذلك توسطت آيات الدعاء آيات الصيام. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. نعم. أيها المسلمون، استجيبوا لربكم وادعوه يستجب لكم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.